بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه، مجموع الفتاوى المجلد 28، المجلد 28 في السياسة الشرعية، ونبدأ من حيث انتهينا في الدرس السابق، ولعل أخ عبد الرحمن حيث يعرف المبتدأ أن يعرض لنا ما تيسر، على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر إنما هو البغي وترك العدل. يعني هذا هو السبب، أكثر سبب الأهواء، يعني ليس كل السبب، الواقع بين الناس في البوادي والحواضر إنما هو البغي وترك العدل. طيب، هل هناك سبب آخر للأهواء يعني غير البغي وترك العدل؟ ها؟ نعم، البغي التعدي، فبغى، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، بينهما برزخ لا يبغيان، لا يتعدى أحدهما إلى الآخر، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ويتضح من مجموع الآيات معنى البغي، هو التعدي والزيادة. ولهذا ورد في الحديث: إذا تطيرت فامضي، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغي. من يشرح للعبارة هذه، العبارات الثلاث هذه؟ إذا تطيرت فامضي، لأن الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني إذا تفاءلت بشيء فمضيت من أجل هذا الفأل فهذا تطير. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، لكن ليس الذي حمله على المضي هو هذا الفأل الذي سمعه كلمة طيبة أو يعني تفاءل بمنظر ارتاحت له نفسه، لأن هذا لا يقدم ولا يؤخر. لكن إذا كان هذا هو الذي أمضاه، يخرج فيزجر الطير فإن تيامنت مضى وإن تياسرت رجع، هذا هو التطير. الطيرة ما أمضاك أو ردك، فإذا تطيرت فامضي، يعني لا يكون الطيرة التي حملتك على المضي، ليكن عزمك الأول مع التوكل على الله هو التام، هو الذي ينبغي أن تتمه. لا تعول، لا تعلق قلبك بطيرة، سواء يعني كانت فعل أو كانت غير ذلك، لأنه في يعني فيما نقل عن بعض السلف أن أحدهم لما سمع نعيق غراب قال خير خير، فرد عليه الصحابي قال لا خير ولا شر، وإنما يعني ثم الحديث الطيرة ما أمضاك أو ردك، وإن كان فيه مقال، لكن هذا هو تفسير الطيرة: إذا تطيرت فامضي، وإذا ظننت فلا تحقق. إيش معنى هذا؟ إذا ظننت فلا تحقق، يعني معناه أنك لا تثبت، لا تتبين، لا تجعل الظن حقيقة، لا تجعل ظنك حقيقة من دون أن تتبين وتستوضح. هذا معنى إذا ظننت فلا تحقق، يعني لا تجعل ظنك حقا. الظن أكذب الحديث، ولا وما يغني الظن إن عوين أكثر الظن إثم، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فإذا ظننت فلا تحقق، يعني لا تجعله حقا، ليس معناه إنك ما تتحقق الأمر وتتبين، بل تبين تبين. ويا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا. إذا ظننت فاستوضح الموضوع، ابحث إذا كان البحث له فائدة، وإذا لم يكن للبحث فائدة وإنما تتبع للعورات، وقد يكون البحث أحيانا فتنة. مثلا لو ظننت بأهلك سوء، فإذا ذهبت تحقق من جاكم ومتى خرجتم ومتى دخلتم، ما هي النتيجة؟ يعني فتنتهم، يعني إذا تتبع عوراتهم أهلكهم. حتى الإمام إذا تتبع رعيته، عليكم السلام، إذا تتبع رعيته أفسدهم. وكذلك الزوج إذا تتبع يعني وأتاها في أوقات الغرة أو كذا يبتلى ويفسدها. فالمقصود التحقق هو في يعني الأمر الذي لا يترتب عليه فتنة. فمن هنا قد يكون معنى إذا ظننت فلا تحقق، يعني إذا كان التحقيق يعني يكون بثوب التجسس أو يحدث فتنة ليس لهذا التحقق مستند، حتى بعضهم العياذ بالله يستبد به الوسواس ويقفل الباب على زوجته ويأتي برمل يفرشه خارج الباب، حتى إذا عاد ينظر الأثر. الله المستعان. لا، يعني لا تجعل ظنك حقا، لا تجعل ظنك حقا، يعني في مواطن اعتبره لا شيء، ادفعه بحسن الظن بالله، ادفعه بإحسانك الظن بالله وإحسانك الظن بالمسلمين، وكلهم إلى إسلامهم وإيمانهم، والله يتولى حسابه. أي نعم. أما أن تفتنهم فهذا لا يجوز، من الزوج من الرجل في أهله وأولاده، ولا من الإمام في رعيته. على كل حال، التغابي من عناوين السيادة. أي نعم. ولو لم تكن غبيا، فأحيانا بعض الأمور يفيد فيها التغابي ويصلح فيها التغابي. أي نعم. أيضا وإذا حسدت فلا تبغي. إذا حسدت، بعض الناس إذا حسد أبغض المحسود في قلبه، هذا بغي، ولو ما تكلم ولو ما فعل، إن تكلم زيادة في البغي، وإن فعل فزيادة في البغي، يمكن حسده يدفع إلى أن يحرق مال هذا الشخص الذي أنعم الله عليه به، أو يفسد فيما بينه وبين يعني أهله أو نحو ذلك حسدا، هذا يعتبر بغي. إذا حسدت فلا تبغي، ما من أحد إلا والحسد مركوز في نفسه، لكن النجاح والنجاة أنك لا تبغي، لا تبغضه، لا تبغض نعمة الله عليه، لا تتمنى زوالها، لا تتكلم، لا تفعل بمجرد يعني بدافع الحسد. فإذا فعلت فإن الحسد يبدأ بصاحبه، قاتل الله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله كما يقال. فأكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر إنما هو البغي وترك العدل. أنا سألت هل في سبب آخر غير البغي وترك العدل؟ نحن نحتاج للبغي، نحتاج لترك البغي وترك وإقامة العدل أمام العدو أو أمام الصديق، يعني أمام الذي اعتدى عليك. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فالزيادة على القصاص والزيادة على العقوبة بغي، لكن أحيانا مطلوب منك نشر كلمة لا إله إلا الله، إعلاء كلمة لا إله إلا الله، فتجاهد ابتداء بحسب قدرتك في الجهاد. إن كنت قادرا على القتال فتقاتل قتال الابتداء وقتال الهجوم، أي نعم، بعد إقامة الحجة لإعلاء كلمة الله، وتقاتل قتال دفع. فالإسلام جاء بالنوعين، لكن كل نوع له شروطه وله يعني حالته. فهذا يتصور فيه، يعني إذا كان الجهاد ابتداء ليس بغيا، لكن يعني هؤلاء الذين اقتص منهم أو نهوا عن أهوائهم قد يكون منهم ما يسبب الاختلاف. على كل حال لا أتصور سبب للهوى أكثر من البغي وترك العدل. نعم. فإن الطلاب عندما تنافس فيهم الأوائل وكذا الذي يجد في نفس الزميل النفس يعني، أنا سمعي ثقيل شوي، أنا لم أبلغ 80، لكن مع هذا أريد أن أي نعم، مسألة التنافس بين الطلاب، التنافس بين الطلاب الأوائل منهم، هل يعد هذا من الحسد؟ من الحسد، هو يبغي يفوز عليه وكذا حسد، إلا إذا كان التنافس في أمر يعني من أمور الآخرة، لا حسد إلا في اثنتين. أكمل الحديث، هو سمي حسد على سبيل، وإلا هو في بعض الألفاظ لا غبط بمعنى الغبطة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذا كنت مثلا أن تريد أن لا يتفوق عليك زميلك وتسابقه في تحصيل العلم النافع، هذا خير، هذا خير، وهذا من نعم الله عز وجل. الركزة يعني يمكن من فوائد المنافسة ومن فوائد الغبطة التي سميت حسدا هو التسابق في الخير. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه أو ينفقه في سبيل الله، ورجل آتاه الله القرآن آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. والناس أربعة، يعني من آتاه الله خيرا وآخر لم يرزق مال ولم يرزق علم لكن يتمنى أن يكون مثل هؤلاء فيعمل عملهم فهو وإياهم في الأجر سواء، والآخر من رزق مالا وأنفقه في سبيل الشيطان أو رزق علما وراء أو سمع به، وآخر يتمنى لو رزق مثله لفعل مثل فعله، فهم في الوزر سواء كما ورد بذلك النص. لا ما عليك أبد، نافس زملائك وخذ الأول. أي نعم، تمشي رويدا وتجي في الأول. نعم اقرأ يا عبد الرحمن. قال: فإن إحدى الطائفتين قد يصيب بعضها بعضا من الآخر دما، من الأخرى دما أو مالا، أو تعلو عليهم بالباطل ولا تنصفها ولا تقتصر الأخرى على استيفاء الحق. فالواجب في كتاب الله الحكم بين الناس في الدماء والأموال وغيرها بالقسط الذي أمر الله به، ومحو ما كان عليه كثير من الناس من حكم الجاهلية. وإذا أصلح مصلح بينهما فليصلح بالعدل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. طيب احنا تكلمنا على الحسد وبقي نذكر مراتب الحسد. فمن يتذكر معي دركات، ما أسميها مراتب أسميها دركات الحسد. أول يعني درك من دركات أو أول مهلكة من دركات الحسد تمني زوال نعمة الله عن الشخص هذا ولا يأتيه منها شيء، هذا أشد الدركات. أو يتمنى أن يكون له مثله من غير أن يتمنى زوال نعمة الله عليه، هذه الغبطة، وهي ليست دركة، هذه الغبطة جائزة إذا كانت في الخير. أما إذا كانت الغبطة في الدنيا فهي يعني مهلكة. إنما أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم أو أن تبسط عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، فلا غبطة في أمور الدنيا وإن كانت تحصل. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فهذه غبطة الحقيقة يعني غير محمودة، وهم لم يتمنوا زوال النعمة عنه. أيضا فيه مرتبة ثالثة وهي أن يتمنى أن تكون له بزوالها عن أخيه. أي نعم، بزوالها عن أخيه. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. على إن صح يعني ما نقل عن داود عليه السلام أنه اطلع على بيت فرأى امرأة حسنة زوجها أحد رعيتها وأحد قواده فأرسل به ليقتل حتى يتزوجها، لكن هذه من الروايات الإسرائيلية التي لا يعمل بها، وسندها ذكره شيخ الإسلام لكن ذكره بسند يعني واهي ومر بنا فيما سبق. 370. أي نعم. قال روي عن الشعبي أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه غلام ظاهر الوضاعة. ايش معنى ظاهر الوضاعة؟ يعني جميل. نعم حسن. فأجلسه خلف ظهره وقال إنما كانت خطيئة داود النظر. اللهم صل وسلم على رسول الله. على كل حال هذه عن الشعبي لم يذكر السند وقال روي عن الشعبي أيضا بصيغة التمريض. وما ذكره المفسرون من يعني من قصص حول هذه المسألة فهو من الروايات الإسرائيلية التي لا تصدق ولا تكذب. وإن كان صحيحا كما ذكرنا في الدرس السابق فلا يقدح في داود عليه السلام لأنه تاب وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك. خلاص ما بعد هذا الكلام شيء، ما بعد قول الله عز وجل فغفرنا له ذلك. فليس هو يعني أجل من آدم عليه السلام؟ وعصى آدم ربه فغوى، وآدم تلقى كلمات من ربه فتاب عليه على رسول الله الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. على كل حال نعم وين هو بيجل حين ذا أورده شيخ الإسلام في الفتاوى ولم يتكلم عليه؟ أي ما دام أسند إلى الصفحة وكذا. أي نعم. أكل حال هو منكر وإن ثبت فليس فيه عيب، يعني قد يكون قد يحصل. آدم عصى ربه في الجنة وسوس له الشيطان وأغواه ثم تاب عليه، وداود سجل الله له أنه غفر له فغفرنا له ذلك وأنا. طيب لسائل يسأل ويقول طيب إذا لم يكن هذه خطيئة داود فما هي خطيئة داود؟ قال بعض أهل العلم أن خطيئته حين أدلى أحد الخصمين بحجته لم يستمع من الآخر، حكم له، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. هذا كلام صحيح، لكن لماذا لم تسمع من الثاني المدعى عليه؟ فيقال أنه استعجل في الحكم وهذه خطيئته، فظن داود أنما فتن. وفي الأخير في السياق قد يشعر بهذا، يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس إلى آخر الآيات، يعني يشعر بهذا، والله أعلم. على كل حال نعم الشيء بالشيء يذكر، أنا ما أريد الاستطراد الكثير لكن حتى لا يبقى يعني لا يبقى في النفس شيء. نعم يا عبد الرحمن. قال وينبغي أن يطلب العفو من أولياء المقتول فإنه أفضل لهم، كما قال سبحانه وتعالى والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. قال أنس رضي الله عنه ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو، رواه أبو داود وغيره. وهذه سنة يعني سنة حكومتنا في هذه البلاد ولله الحمد، يعني الأمراء بأنفسهم يعني يتوسطون ويطلبون العفو من ولي المقتول، لكن إذا لم يعفو استوفي القصاص. يعني حتى كم يعني كم نقل عن أمراء أنهم يذهبون بأنفسهم ويدفعون من الأموال ما لعل ولي المقتول أن يعفو، فإذا أصر ولم يعفو استوفي الحكم، وهذا من فضل الله عز وجل، وهو من دعائم تثبيت يعني حكمهم. نسأل الله لهم الثبات، نسأل الله أن يعزهم بالإسلام ويعز الإسلام بهم. نعم. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. نعم. وهذا الذي ذكر في قصة ذكروها ما وقعت في اليمن، أن فتاة قتلت زوجها وقد أنجبت منه يعني أظن طفلين أو كذا، وطفل مات وإلى آخره، وأنهم يعني أولياء القتيل لم يعفوا، ورفعت يعني لولي الأمر لرئيس الجمهورية، فحسم الموضوع بأنها قاصرة، بينما الموضوع محسوم بولد القاتلة، لو ترك حتى يبلغ، ثم لو ترك حتى يبلغ، لأن ولدها ولا يحق له أن يقتص من أمه شرعا، فسقط القصاص بهذا، وليس لأبيه ولا لأمه حق في هذا، لأن هذا الولد حجبه، وهو معروف كما هو في يعني في الفقه الإسلامي. نعم يا شيخ، ما أسمعك إلا ذكر ثلاث مراتب، من يعيد لي المراتب الثلاث؟ نعم. الأولى تمني زوال نعمة الله عن الشخص وهو أشدها، وهو أشد هو لا يريد أن تكون له النعمة، يريد زوال هذه النعمة ولو لم ينله منها شيء، حتى لو كان هو مغتبط بهذه النعمة يقول: يا ربي أزل هذه النعمة ولو زالت عني. بعضهم هذا أشد أنواع الحسد. نعم. نعم. الثانية أن يتمنى أن له مثله، فهذه هي الغبطة، فإن كانت في الخير فهي خير، وإن كانت في أمور الدنيا ونحوها فإنها غير محمودة. أي فهي مهلكة. أحسنت. نعم. الثالث أن يتمنى أن تزول عن أخيه وتكون له. يتمنى أن تزول هذه النعمة عن أخيه وتكون له. أي نعم. ورد في الحديث بمعنى الغبطة: لا حسد إلا بهذا اللفظ. أي نعم. نعم. وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ هو في المسلم الحر مع المسلم الحر، ولو كان عتيقا، ولو كان يعني مع المسلم الحر، المسلم الحر مع المسلم الحر، سواء كان أبيض أو كان أسود أو كان عربي أو كان عجمي، ما دام مسلما وحرا، أو كان أصله مملوك فأعتق فهو حر. نعم. فأما الذمي فجمهور العلماء على أنه ليس بكفء للمسلم، كما أن المستأمن الذي يقدم من بلاد الكفار رسولا أو تاجرا ونحو ذلك ليس بكفء له وفاقا، ومنهم من يقول بل هو كفء له، وكذلك النزاع في قتل الحر بالعبد. على كل حال، الذمي قد لا يكون يعني كفء، لكن من قتله فقد أخفر الذمة، وهنا ولي الأمر قد يعني يكون له الحق، أو الحاكم قد يكون له الحق بالحكم عليه تعزيرا لمنع مثل هذه المفسدة، وكذلك النزاع في قتل الحر بالعبد، إذا غضب يعني الحر وقتل العبد ظنا منه أنه لا يقتل وترتب على هذا فساد، قد يرى ولي الأمر تعزيره بالقتل للمنع لمنع هذه المفسدة. نعم. وفاقا. ها؟ قال ليس بكفء له وفاقا. ليس بكفء له وفاقا. احنا تعودنا في حاشة بن قاسم أنه إذا قال وفاقا يعني هذا المذهب وافق المذاهب الثلاثة الباقية، أبو حنيفة والشافعي ومالك، أو أبو حنيفة ومالك والشافعي. أي نعم. فلعله يعني الشيخ بن قاسم أخذ هذه العبارة وفاقا، وإذا قال الأصحاب وفاقا يعني مذهبنا وافق المذاهب الأخرى الأربعة المعروفة. نعم. يعني ومنهم ومن العلماء من يقول بل هو كفء له، وكذلك النزاع في قتل الحر بالعبد. نعم. النوع الثاني والنوع الثالث. النوع الأول هذا أنواع القتل، قتل المؤمن للمؤمن. سبقا قلنا أن مر بنا أن النوع الأول العمد المحض، وهو أن يقصد من يعلمه معصوما بما يقتل غالبا، سواء كان بحد السيف أو نحوه أو بثقل أو يعني يصدمه بسيارة متعمد. النوع الثاني من القتل الخطأ الذي يشبه العمد. نعم. قال والنوع الثاني الخطأ الذي يشبه العمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في قتل الخطأ شبه العمد ما كان في السوط والعصا 100 من الإبل منها 40 خليفة. خلفة في بطونها أولادها. خلفة في بطونها أولادها. أين سماه صلى الله عليه وسلم شبه العمد لأنه قصد العدوان عليه بالضرب، لكنه لا يقتل غالبا، فقد تعمد العدوان ولم يتعمد ما يقتل. إيه، فإذا مات وجبت عليه الدية. نعم. والنوع الثالث الخطأ المحض وما يجري مجراه، مثل أن يرمي صيدا أو هدفا فيصيب إنسانا بغير علمه ولا قصده، فهذا ليس فيه قود وإنما فيه الدية والكفارة. وهنا مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل العلم وبينهم. معروفة في كتب أهل العلم وبينهم. أي نعم. فصل. قال فصل والقصاص في الجراح أيضا ثابت في الكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواة، فإذا قطع يده اليمنى من مفصل فله أن يقطع يده من مفصل. نعم. من مفصل فله أن يقطع يده كذلك، وإذا قلع سنه فله أن يقلع سنه، وإذا شجه في رأسه أو وجهه فأوضح العظم فله أن يشجه كذلك. وإذا لم تمكن المساواة أوضح يا شيخ. أه؟ أوضح أو شجه أوضح العظم، يعني ظهر العظم، شجه فتميز اللحم وظهر العظم. اي نعم. اوضح العظم. واذا شجه في راسه او وجهه فاوضح العظم، يعني العظم يكون ظاهر ليس فوقه لحم. نعم. فله ان يشجه كذلك. واذا لم تمكن المساواه مثل ان يكسر له عظما باطنا او يشجه دون الموضحه فلا يشرع القصاص، بل تجب الدية المحدودة أو الأرش. وأما القصاص في الضرب بيده أو بعصاه أو صوته، مثل أن يلطمه أو يلكمه أو يضربه بعصا ونحو ذلك، فقد قال الطائفة من العلماء إنه لا قصاص فيه، بل فيه تعزير. بل فيه التعزير. نعم. لأنه لا تمكن المساواة فيه. لأنه لا تمكن المساواة فيه. والمأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص مشروع في ذلك، وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء، وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب. قال أبو فراس خطب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فذكر حديثا قال فيه: ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إليه. فمن فعل به سوى ذلك يعني فعل به ضرب أو أخذ ماله، يعني لم سوى ذلك الإشارة إلى يعلموكم دينكم وسنة نبيكم. نعم، فمن فعل به مثل أخذ المال أو الضرب فليرفعه إلي رضي الله عنه عمر. نعم، فوالذي نفسي بيده، فوالذي نفسي بيده إذا لا قصنه منه. فوتب عمر بن عمرو بن العاص. نعم، فوتب عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب أمر على رعية ماذا؟ أمر إن كان رجل من المسلمين أمر على رعية فأدب رعيته أئنك لتقصه منه؟ نعم، ساقط عندي. ها؟ ما موجود عندي سقط فيه. يمكن فيه سقط عندك. وش عندك يا شيخ صلاح؟ نفس المتن. اي نعم، الشيخ فهد معروف طبعة واحدة عندك نفس المتن. اي نعم. نعم، فقال: يا أمير المؤمنين، إن كان رجل من المسلمين أمر على رعية فأدب رعيته أئنك لتقصه منه؟ أئنك لتقصه منه؟ قال: إي والذي نفس محمد بيده، إذن لا أقصنه منه. أنا لا أقصه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم؟ رواه الإمام أحمد وغيره. ومعنى هذا: إذا ضرب الوالي رعيته ضربا غير جائز، فأما الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالإجماع، إذ هو واجب أو مستحب أو جائز. أي نعم. قال رحمه الله: فصل. والقصاص في الأعراض مشروع أيضا، وهو أن الرجل إذا لعن رجلا أو دعا عليه فله أن يفعل به كذلك، وكذلك إذا شتمه بشتمة لا كذب فيها، والعفو أفضل. قال الله سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. نعم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ما أعظم هذا الفضل. إنه لا يحب الظالمين سبحانه وتعالى. يكفي أن الله لا يحب الظالم، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال، فعلى البادئ منهما ما لم يتعد المظلوم. ما لم يعتد المظلوم. ويسمى هذا الانتصار. والشتيمة التي لا كذب فيها مثل الإخبار عنه بما فيه من القبائح، أو تسميته بالكلب أو الحمار ونحو ذلك. فأما إن افترى عليه لم يحل له أن يفتري عليه، ولو كفره أو فسقه بغير حق لم يحل له أن يكفره أو يفسقه بغير حق. يعني ولهذا أهل السنة ما يكفرون الذين يكفرونه من طوائف المسلمين، يعني الخوارج تكفر أهل السنة والجماعة، لكن أهل السنة والجماعة قد لا يكفرون بعض الخوارج إذا لم يرتكبوا مكفرة. قد المعتزلة والأشعرية ربما يكفرون أهل السنة. بعض الأشعرية يقول من قال إن الرحمن على العرش استوى يكفر، وتطلق امرأته وماله فيء لبيت مال المسلمين بمجرد أنه قال بقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، يعني من أثبت الاستواء لله عز وجل فعند بعض الأشعرية أنه يكفر. وقد سمعت هذا من شيخ كبير يعني من أستاذ ما هو مجرد أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك، بل أستاذ كرسي أفنى عمره في طلب العلم من شيوخ، طبعا من الشيوخ الذين جاءوا لتعليمنا ونحن في مرحلة الماجستير. حصل بيننا وبينه حوار في إثبات الاستواء وفي غيره من الصفات، فغضب وقال من قال يعني أن الله مستوى على العرش فهو كافر، تطلق امرأته ويحل دمه وماله يكون فيئا لبيت مال المسلمين. أصبحنا في خطر في بلاد المسلمين، لكن ولله الحمد رفع أمره لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فأشار بإلغاء عقده وألغي يعني بطريقة فيها بعض المجاملة، لكن المهم رحمه الله على كل حال قد يكون مجتهدا أيضا، نحن لا نكفره وإن كفر فالله المستعان. نعم. ولو لعن أباه أو قبيلته أو أهل بلده ونحو ذلك لم يحل له أن يتعدى على أولئك. البارحة حصل سؤال في هذا في نفس الشيء، قال يعني إنه شاعر هجا هذا السؤال، يقول هجا أحد الشعراء قبيلتي يطلب ثأرا قديما فهجوته وتجاوبنا مرارا بالشعر، ولكني لم أهجو قبيلته بل هجوته هو، فلجأ آخر مرة إلى سب وقذف وكلام ترفعت عنه وهي القبيلة بأسرها، فهل أرد عليه بالمثل أم ماذا أفعل؟ ذكرنا له البارحة أنه لا ينبغي أن يفعل مثل فعله، وهذا كلام الشيخ يقول أي نعم، ولو لعن أباه أو قبيلته أو أهل بلده ونحو ذلك لم يحل له أن يتعدى على أولئك، فإنهم لم يظلموه. أي نعم، لعن الله من لعن والديه، قالوا كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يلعن والدي هذا، فالثاني يرد عليه بلعن والديه ويكون سببا بلعن والديه، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد يحصل يعني من بعض أهل العقوق اللعن المباشر في مسائل هنا ينبغي أن نقف عندها، يعني مسألة التكفير، فأما إن افترى عليه لم يحل له أن يفتري عليه، ولو كفره أو فسقه بغير حق لم يحل له أن يكفره أو يفسقه بغير حق، لأن التكفير والتفسيق والتبديع أحكام شرعية لابد أن تكون يعني عليها دليل من الكتاب والسنة. مثل لو قال أحد إن أبو لهب ما هو كافر، قل لا تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، أو يقول يعني من شهد له بالكفر إنه ليس بكافر، أو على كل حال التكفير والتفسيق والتبديع أحكام شرعية لا يجوز أن تطلق إلا بدليل شرعي بحكم شرعي بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. قال الله تعالى، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فأمر الله سبحانه وتعالى المسلمين ألا يحملهم بغضهم للكفار على ألا يعدلوا، وقال اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا كان العدوان عليه في العرض محرما لحقه. طيب ما هو العرض؟ ما هو عرض الرجل؟ موضع المدح والذم. أحسنت، موضع المدح أو الذم من الرجل الذي يمدح به أو يذم به، يعني يستحيي من يعني أن يذم به ويرتاح لمن مدح به، موضع الذم والمدح منه، ك يعني عدالته أو فسقه أو يعني كلام في أهله وأهل بيته، سواء يعني بالمدح أو الذم، لابد أن يكون يعني لا يحصل مثل هذا بغير حق، لأنه يتأذى بهذا. نعم. فإذا كان العدوان عليه في العرض محرما لحقه لما يلحقه من الأذى جاز القصاص منه بمثله. عندي الاقتصاص، نعم، بمثله، كالدعاء عليه بمثل ما دعاه. وأما إذا كان محرما، لكن لو قال يا ابن الزانية هل يجوز أن يقول مثل ذلك؟ لا، ما يجوز. إيه نعم. ومثل هذه الأمور التي يعني لو اعتدى شخص وقال يا زاني، ما لك حق تقول يا زاني لأنك لا تعلم هذا. إيه نعم. إنما تطلب إقامة الحد، حد القذف عليه إذا لم تعفو ولم يكن هناك مفسدة. وأما إذا كان محرما لحق الله تعالى كالكذب لم يجز بحال. نعم. وهكذا قال كثير من الفقهاء إذا قتله بتحريق أو تغريق أو خنق أو نحو ذلك فإنه يفعل به كما فعل. نعم. ما لم يكن الفعل محرما في نفسه كتجريع الخمر أو اللواط به. نعم. ومنهم من قال لا قود عليه إلا بالسيف، والأول أشبه بالكتاب والسنة والعدل، يعني يقتل بمثل بالكيفية التي قتل بها، هذا هو الأشبه، أشبه بالكتاب والسنة والعدل. ما شاء الله كثرت الله. هنا في فصل لعلنا أيضا إذا كان الشيخ صلاح أو الشيخ فهد أحدهما حتى نازل لك. يلا فصل. وإذا كانت الفرية، قال شيخ الإسلام رحمه الله فصل، وإذا كانت الفرية ونحوها لا قصاص فيها. ونحوها لا قصاص فيها. أي نعم. ها ونحوها إيش عندك؟ نحوها لا قصاص فيها. أي نعم. ففيها العقوبة بغير ذلك. إذا افترى عليه يعني ما في قصاص، ما تفتري عليه مثل ما يفتري عليك. أي نعم. فمنه حد القذف الثابت في الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. نعم. فإذا رمى الحرة محصنا بالزنا واللواط فعليه حد القذف وهو 80 جلدة، وإن رماه بغير ذلك عوقب تعزيرا. نعم. وهذا الحد يستحقه المقذوف فلا يستوفى إلا بطلبه باتفاق الفقهاء. نعم. فإن عفى عنه سقط عند جمهور العلماء لأن المغلب فيه حق الآدمي كالقصاص والأموال، وقيل لا يسقط تغليبا لحق الله لعدم المماثلة كسائر الحدود، وإنما يجب حد القذف إذا كان المقذوف محصنا وهو المسلم الحر العفيف. نعم، هذا تعريف المحصن، المسلم الحر العفيف. ما إذا كان معروف يعني بفجور نعم فليس محصنا، وأما المشهور فأما المشهور بالفجور هذا مفهوم العبارة. لو قذف كافرا نعم، أو قذف مملوكا نعم، لعدم المماثلة يعني يبدو لي والله أعلم، لكن يعزر، يعزر يعني ما يقام عليه الحد، يعزر القاذف نعم. فأما المشهور، فأما المشهور بالفجور فلا يحد قاذفه، وكذلك الكافر والرقيق، لكن يعزر القاذف إلا الزوج. يعني الكافر والرقيق إذا كان لا ما يقام عليه الحد، لكن يعزر القاذف. فهمت يا عبد الرحمن؟ أي يعزر إلا الزوج، إلا الزوج نعم، فإنه إلا الزوج فإنه يجوز له أن يقذف امرأته إذا زنت ولم تحبل من الزنا. أي نعم، فإن حبلت منه وولدت فعليه أن يقذفها وينفي ولدها لئلا يلحق به من ليس منه. وإذا قذفها فإن شوف فيه مرتبتين، يجوز وعليه، متى عليه يشعر بالوجوب، يجب عليه في حالة وفي حالة جواز. متى يجوز للزوج أن يقذف زوجته، يقذف امرأته إذا زنت ولم تحبل من الزنا؟ هنا يجوز، يعني لو ترك هذا له ذلك. فإن حبلت منه وولدت فعليه يجب أن يقذفها وينفي ولدها لئلا يلحق به من ليس منه. نعم، وإذا قذفها فإما أن تقر بالزنا، أن تقر بالزنا، وإما أن تلاعنه. أي مثل العسيف، الرجلان اللذان أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدان أن يتحاكما إليه، قال أحدهما إن ابني هذا كان عسيفا على عند هذا فزنى بامرأته، وأخبروني أن على ولدي 100 وليد أو 100 شاة أو 100 من الغنم، 100 من الإبل أو 100 من الغنم، أنا نسيت الآن، وليدة، أن على ابن الرجم وافتديت منه بماذا؟ بمئة شاة ووليدة، بمئة شاة ووليدة يعني مملوكة. نعم، فماذا نهاية القصة؟ قال لأقضين بينكما بكتاب الله كما طلب. أي نعم، على ابنك الجلد 100. أي نعم، وتغريب عام، واذهب يا أنيس إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فرجمها، اعترفت فرجمها، وإما أن تلاعنه، وإما أن تلاعنه كما ذكره الله في الكتاب والسنة. ولو كان القاذف عبدا فعليه نصف حد الحر، وكذلك في جلد الزنا وشرب الخمر عليه نصف الحد إذا كان مملوكا. نعم، وكذلك في جلد الزنا وشرب الخمر، لأن الله تعالى قال في الإيماء فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وأما إذا كان الواجب القتل أو قطع اليد فإنه لا يتنصف، لا يتنصف، يعني إذا كان الواجب القتل فيقتل ولو كان مملوكا، أو قطع اليد إذا كان سارقا فتقطع يده، ولا لأن هذا لا يتنصف، لا يتنصف. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.